بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، حق النبي على أمته، يطع الرسول والإكرام، فإن من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام. حق النبي على أمته، حق النبي على نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسية. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مثل هذا لا يحق حب اختيار، مثل هذا لا يوالى، مثل هذا لا يستعذب المرء العذاب في سبيل نصر دينه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوانا لو درستم شمائله صلى الله عليه وسلم لغلبتم على حبه، لكن لو قدرتموه حق قدره ونظرتم في شمائله. وفي أي الكتب نقرأ عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتب الشمائل مثل كتاب الترمذي وكتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ وكتاب الأنوار للبغوي، مع كتاب كتب المناقب الموجودة في كتب الصحيح والسنن، فكلها مشتملة على وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب. حق النبي على أمته. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا كريما، رسول الله شيمته الوفاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. فإن أبي ووالده وعرقي لعرض محمد منكم وقابي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم حق النبي على أمته، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الجزء الثاني من هذا الإصدار. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا،

قال هي التي إن نظرت إليها سرت وإن أقسمت عليها أبرت وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. طب إيه رأيك إن كثير من مسائل الطلاق دي بتقع بسبب إن الرجل له لو عملت ريحة الإطراج تقول له هعملها هو وتقوم قايم عاملها بالحق وبعدين بعد كده يروح هما الاثنين يطوفوا بقى حافين على مكتين الارض عشان يدخلوا محل في المساله. الحب هو الاحترام المتبادل والتوقير. المراه توقر زوجها لان الزوج هو السيد المالك وهذه ملكيه تشريف للمراه. قوامه الرجل زي ما الناس متصورين انه يقسم على نفسها وبقى هو كده بقى بطل وبقى راجل، لا، نحن سنقف في اللحظات القادمة على قوامة النبي صلى الله عليه وسلم لذا دخل في باب الوفاء. الوفاء قوامة على المرأة أن ترحم المرأة، هي دي القوامة، مش هي اللي تكتم على نفسها ويبقى أنت كده أثبتت إن أنت راجل وما تعرفش تتكلم وأنت موجود، لا، ليست هذه القوامة. ملكية الرجل للمرأة ملكية تشريف للمرأة. ومن آياته أن خلق لكم تمليك أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك امرأة إبراهيم عليه السلام وصفت زوجها الوصف الصحيح فوصفته بالبعل، كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعل شيخة. البعل مش مجرد جثة كده موجودة في البيت، لا، البعل هو السيد المالك. في كثير من النساء بتعتبر ان الزوج ده جثة فبتقوم حاطة على العين نقطة واخدلك معادش بعل، ها، وبتعاملوا المعاملة دي. ومهمة الزوج ان هو يروح يشتغل ويجيب اكل وشرب كان خلاص، لا، هذا تنكب عن معنى الحب. عشان كده احنا بننصح الشباب اللي يقول لك انا احب فتاة، اقول له لا، انت لا تحبها، انت تشتاق اليها بس. انصف المسألة وصفا صحيحا حتى لا تخطئ بعد ذلك. الحب شيء مختلف تماما. أولى أو أعظم ثمرات هذا الحب الاتباع وعدم المخالفة. الزوج إذا أمرها اتبع، وهو ده الذي قاله ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مش علامة الحب انه يقول صلي على النبي يشفع وكل حاجه، حضره النبي. وحضره النبي للحضره دي اصلا مصطلح صوفي، يقول لك لان الرسول بيحضر معانا بياتي في الحضره فهو حضره النبي، واخد بالك؟ وبعضهم وهو قاعد معاك وانت قاعد بتكلمه فجاه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه يا رب اسكت انا عدل وسلم عليا، واخد بالك؟ ويقوم بعد كده يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الذكر وفي الطواف على الأضرحة وفي الاستغاثة بالموتى وكل هذا وهو يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حب كاذب. ليه؟ لأن ثمرات الحب الاتباع. أنا والله يا إخوانا لا أتصور أن يقوى قلب محب عن المخالفة، لا يقوى قلب المحب على المخالفة أبدا ولا يستطيع. شوف الحديث الذي ذكرته في الفضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارموا أنا مع بني فلان. شوف الأدب بتاع الصحابة، يلقون سهامهم ويقف، ايه مالكم؟ لما لا تتناظرون؟ كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بالنبي يعني؟ لا، لكن يكفي أن يكون هو معهم لنكف عن الغم. شوف الأدب بتاع الصحابة يا إخوانا، لما سنسرد شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز كل واحد منكم كده يخلو وهو خالي بنفسه يقدر حجم المصيبة التي أصيب الصحابة بها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم.